ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يعني إياكم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون أن تكونوا كأصحاب الرسالتين قبل كأتباع موسى وأتباع عيسى الذين اختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. من أجل ذلك وصى النبي صلوات الله وسلامه عليه بكيفية السلامة والاستمساك بعد موته، كيف يكون الحال؟ فهذا حديث الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا. والوصية إنما تكون ممن يعني من يحب لمن يحب، يحبهم ويوصيهم بالذي سيكونون عليه بعد موته أو في غيبته. فقال لهم صلى الله عليه وسلم وصيته لهم أي بعد موته، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذه وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه، الأمر بالجماعة والسمع والطاعة للإمام المسلم واتباع ما كان عليه الخلفاء الراشدين المهديين. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، الأمر المحدث جديد الذي لم يكن على عهده صلوات الله وسلامه عليه، إحداث في الدين، فنهى عن الإحداث في الدين. هذا الأمر من الدين ولا ليس من الدين، مما جاء نزل عن النبي ولا لا؟ قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي زمن هذه الخلافة الراشدة هداهم الله تبارك وتعالى، وفقهم إلى الاعتصام بالدين الحق، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى إن صدر هذه الأمة كان على الدين الحق، لأن الله وعدهم موعدة ووعد الله صادق. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه موعدة الله تبارك وتعالى، موعدة الله لهذه الأمة بالتمكين والنصر. وأخبر سبحانه وتعالى بأن هذه الأمة من يرتد عن دينه منها فسيبدله من هو خير. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا قد حققه الله تبارك وتعالى تماما كما وعد الرب سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، فإنه بعد وفاة النبي مباشرة ارتدت العرب معظمها، علما أنه لم يمت النبي حتى أن الجزيرة كلها دنت بالإسلام، جزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها المعروفة بحدودها كلها دنت بالإسلام، من عمان في الجنوب إلى اليمن إلى الحيرة إلى تخوم الشام كل هذه دنت بالإسلام وأسلمت لله تبارك وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولكن بعد وفاة النبي مباشرة ارتد معظم العرب عن الإسلام، حتى إنه لم تكن تقام الجمعة إلا في ثلاث مدن فقط، في مكة والمدينة والطائف فقط. وبقية هذه مدن الإسلام العامرة لم تقم فيها صلاة الجمعة. ومنهم من أعلن الردة الكلية عن هذا الإسلام، ومنه من رفض قضية الزكاة وبدأ يفصل من الدين على ما شاء، قالوا الزكاة لا نؤديها لابن أبي قحافة. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن اجتمعت على أفضل رجل فيها، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، أفضل رجل في الأمة بشهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبما أنزل الله في شأنه من الكتاب من السلام عليه، وبإجماع المسلمين عليه. فإن الله تبارك وتعالى قد أثنى على الصديق ثناء عظيم جدا، كقول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد كان هذا متمثل في الصديق رضي الله تعالى، فإنه قد جعل ماله كله في سبيل الله في مكة، وقبل الفتح جعل كل أمواله في سبيل الله وفي خدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان يشتري بأمواله العبيد ضعاف الناس الذين يعذبون ويهانون ثم يعتقهم لله. أعتق بلال، وأعتق 5 من النسوة، وأعتق عمار، اشتراه وأعتقه. وقال له يعني بلال مقالته المشهورة، قال له: إن كنت قد اعتقتني لله فدعني لله، وإن كنت قد اعتقتني لنفسك فجعلني نفسك. فقال: جعله لله. ودور بلال الدور المشهور، كما يقول عمر: بلال سيدنا، أو أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أصبح من سلة المسلمين بلال بن رباح، الذي كان يوما ما عبدا تحت رجل من الكفار يعذبه ويضطهده. يقول له أبوه أبو قحافة، يقول له: أي بويمن، يعني أنفقت مال، ضيعت مالك، إن كنت ولا بد فاعلا فاشتري من الرجال الأقوياء يحمونك، يعني اشتري بك عبيد، اشتري عبيد أقوياء يحمونك. فقال له: يا أبتي إنما أفعل لله. قال له: إنما أفعل هذا الذي أفعله لله، وسيجنبها الأتقى، أتقى الأمة، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا وعد من الله تبارك وتعالى أن يرضيه الله جل وعلا. كذلك عندما أخبر الله تبارك وتعالى ودعا الله تبارك وتعالى المؤمنين لنصرة النبي، وأخبر الله تبارك وتعالى أنه إن تخلى الجميع عنه فإن الله ناصره ولا بد، لأنه رسوله، قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذا الثناء من الله تبارك وتعالى على أبي بكر الصديق أنه لم يكن في الأمة ناصر في وقت من الأوقات للنبي إلا هذا الرجل. وقد لما سمح للنبي بالهجرة، وطبعا النبي لا يستطيع أن يهاجر بمكة مع الأذى إلا بأن يأتيه إذن من الله تبارك وتعالى، فإن هذا حال الرسول، لا يجوز للرسول أن يترك مقامه في الدعوة إلا وأن يترك هذا المقام من بلد إلى بلد إلا بأن يأتيه أمر الله تبارك وتعالى. لما جاء أمر الله تبارك وتعالى لم يكن أمام النبي من رجل يصحبه إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءنا في وقت في الهاجرة، وقت لم يكن يأتينا فيه، فقال لي أبو بكر: أخرج من عندك. فقال له: يا رسول الله، إنهم أبنائي، يعني اللي معه ما عندي أحد غريب، يعني إنهم أبنائي. ثم أخبره النبي بعزمه على الهجرة، فقال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: فإني قد يعني تجهزت لذلك. كان يعلم هذا أو في نفسه أنه سيقع هذا، فاشترى من ماله ناقتين، ناقة له وناقة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، واتفق مع رجل خريت عارف بالطرق وإن كان مشركا من بني الديل، يتخذ بهم طريقا بعيدا عن الطريق المعهود التي المطروقة للناس حتى يخف الأمر. ثم رتب للأمر كله عدته في الاختفاء في مكة 3 أيام حتى يخف الطلب عنهم. ثم بعد ذلك من يأتيه بالأخبار؟ كان يأتيه بالأخبار في هذه الثلاث أيام ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر. ومن يأتيه بالطعام؟ تأتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها بالطعام. ولما اختفى النبي صلى الله عليه وسلم وتخفى في هذه الثلاث أيام جن جنون الكفار وجعلوا 100 من الإبل في من يأتي ويدل بخبر عن النبي محمد صلى الله عليه أو من يأتي أبو بكر الصديق، 100 لهذا و100 لهذا، ولكن الله تبارك وتعالى أعماهم وجدوا في الطلب كل جد، حتى إنهم وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، وأبو بكر يرى أرجلهم وهو في الغار فيقول له يا رسول الله والله لو نظروا تحت أقدامهم لرأون، لو نظروا تحت أقدامهم هكذا لرأون. فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني كيف لا ينصرهم وكيف لا يؤيدهم سبحانه وتعالى. ثم كانت الهجرة، ثم إن أبا بكر أنفق بعد الفتح، يعني أنفق قبل الفتح من ماله وأنفق بعد الفتح، وكان جل أنفاقه كل أنفاقه في سبيل الله. في غزوة العسرة يأمر النبي بتجهيز الجيش، وجيش الأول مرة يقاتل الروم، عدو يملك ملايين الجنود في الشام وفي مصر، والعرب المسلمون قلة بالنسبة إليه، فيأمر النبي بأن يعني بأن يجهز الجيش كل بمن يستطيع. فيأتي أبو بكر يقول عمر لما يعني دعان النبي للنفقة قلت لأسبقن اليوم أبا بكر، اليوم سأسبقه، وذلك أنه لا يسبق في أي عمل من أعمال الخير. يقول فأتيت بشطر مالي وظننت أن أبا بكر لا يفعل ذلك، فأتيت للنبي فقلت يا رسول الله هذا شطر مالي، نصف مالي، نصف ما أدخر من الأموال هذا. يقول فجاء أبو بكر وقال يا رسول الله هذا مالي كله، هذا كل ما يملك، أتى به ونثره عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبو بكر هل لا جعلت يعني هل لا خلفت يا أولادك يعني شيئا يعني يستعين به في غيبته؟ فقال تركت لهم الله ورسوله، وهذا لا يستطيعه أحد. فعند ذلك قال عمر والله لا أسابقك في شيء بعده أبدا، يعني أن هذا لا يسبق. طبعا المسابقة في الخير مطلوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولكنه لا يسبق. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يسأل من شيع اليوم جنازة، من أطعم اليوم مسكينا، من عاد اليوم مريضا، من أصبح اليوم صائما، فلا يجد في الناس إلا ما أبو بكر الذي يقول أنا أنا أنا. فيقول النبي يعني ما جمعهن أحد في يوم إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية، إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما على من دخل من أحد هذه الأبواب من ضرورة، يعني أي واحد يدخل من أي باب من أبواب الجنة لا ضرر عليه، ما في ضرر، هو دخل الجنة سواء دخلها من باب الصدقة أو من باب الريان أو من باب الجهاد أو من باب الوالد، أي باب من أبواب هذه الطاعات ما عليه الضرر. فهل يدعى يعني أحد من أبوابها الثمانية يدخل من أيها شاء؟ والدعوة من باب لا تكون إلا لأصحاب هذه الطاعة، فباب الريان لا يدخل إلا الصائمون، وباب الجهاد لا يدخل منه إلا المجاهدون، الملائكة التي على الباب تنادي أهل الجهاد أي هلم ادخلوا من هذا باب، هذا بابكم باب الجهاد، وهذا باب الصائمين، وهذا باب الصلاة، وهذا باب الأب، الأب أوسط أبواب الجنة. فكل أهل طاعة يدعون من بابهم. يقول أبو بكر فهل يدعى أحد من أبوابها الثمانية؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم، إن هذا أحدهم. فهذه شهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه له. وقبل وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه صعد المنبر ليذكر المسلمين بفضله، فقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. قال أكثر إنسان له منه علي، منه فضل وإحسان علي في صحبته وماله، في صحبته صاحب لا يترك صاحبه ساعة من النهار، وهذا لا يتأتى لأحد. أبو بكر صاحب النبي لم يتركه في ساعة من النهار قط، يعني ولا في خروج من خروجه قط، ما في خروج خرجه النبي وتخلف عنه أبو بكر في يوم الأيام، ما خرج لملاقات عدو إلا وكان أبو بكر معه، ولا خرج خروج عادي يخرج فقط هكذا خرجه إلا ويكون أبو بكر في إثره ومصاحب له وماله، ما في أحد واسى النبي من ماله كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فالنبي يقول إن أمن الناس علي، يعني أكثرهم منة علي فضل علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت متخذ خليل يعني صديق يبلغ درجة الخلة، يعني يحبه الإنسان بحيث أنه لا يصبر ساعة على فراقه، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. خلة النبي لربه يعني محبته الكاملة لربه سبحانه وتعالى، فهذا الذي يعني يأنس به ويقوم بين يديه إني أبيت عند ربي وأطعمني ويسقي. فهذا حال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النبي أمر في هذا الخطاب وهو على المنبر، أمر المسلمين الذين لهم فتحات يدخلون من بيوتهم مسجد الرسول، كان بعض كثير من بيوت الصحابة ملاصقة به، وكانوا بدل ما يخرجوا من بيتهم ويدخلوا إلى باب المسجد يقوم كل واحد له خوخة، باب صغير يعني فتحة صغيرة عنده، باب صغير يزلف منه يدخل منه من بيته إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي لا تبقى خوخة إلا سدت إلا خوخة أبو بكر. قال بس الباب الذي يدخل منه أبو بكر هو الذي يبقى من بقية هذه الأبواب المفتوحة من بيوت الصحابة إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان من توفيق الله تبارك وتعالى على المسلمين أن هيأ لهم هذا الشخص الذي هذه صفته في كتاب الله وفي أقوال النبي صلوات الله وسلامه عليه وإجماع الصحابة على محبته وتقديم، حيث يقول عمر لما أرادوا قالوا يعني قال أبو بكر بعد خطبته المشهورة في سقيفة بن ساعدة قال لهم أنا أختار لكم أحد هذين الرجلين أبو عبيدة بن الجراح الذي قال فيه النبي هذا أمين وهذه الأمة أو عمر، فيقول عمر والله لأن أقدم فتضرب رأسي خير من أن أتأمر أناسا فيهم أبو بكر، يقول أنا أقتل ولا أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر الصديق، كيف أكون أمير وتحت إمرة أبو بكر الصديق، يقول أقدم فتضرب عنقي. ولا غرو في هذا، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه في مرض موته قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأقامه النبي مقامه صلوات الله وسلامه عليه. ولم يموت النبي، النبي في عادة بني هاشم أنهم يعني قبل في مرض الموت قبل الموت تأتيهم صحوة ونشو يعني ونشاط من المرض حتى يظن الظان أنه ليس فيه مرض، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يعني قبل يوم الاثنين الذي توفي فيه جاءه في يوم يعني اليوم الذي قبله جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني نشاط من المرض حتى قال من حوله لقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج ففتح السجن ورأى المسلمين وهم يصلون خلف أبو بكر الصديق فتبسم لهذا ورضي لهذا صلوات الله وسلامه عليه، ثم قفل يعني الستارة غرفته وتوفي بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من كل هذا أبو بكر لما ارتدت العرب وقف الناس مواقف شد، يعني أسقط في يد المسلمين كارثة لم تكن بالحسبان، ولا كان من يحسبها أنها تكون بهذا الحجم، إن العرب كلها ترتد دفعة واحدة ولا يبقى أحد. لكن وقف أبو بكر الصديق قال والله لا أقاتلنه جميعا، اللي ارتد ردة كاملة والذي منع الزكاة. فقيل له كيف تقاتل يعني من منع الزكاة انهم يصلون؟ فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وجادله المسلمون شلون يقاتلوا هؤلاء وهم يصلون، فقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. يقول عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبو بكر القتال علمت أنه الحق. ثم اجتمعت كلمة المسلمين بعد ذلك و بدأ يوجه ال جيوشه إلى حرب هؤلاء. وقبل هذا حصل أمر يعتبر من الأمور العجيبة، وهو أن النبي توفي والجيش الذي أعده النبي بعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، النبي عقد اللواء وقال له أوطئ الخيل أرض البلقاء، وأمره أن يذهب ويأتي إلى المكان، مكان مؤتة الذي قتل فيه أبوه زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه، وأن يذهب إلى هنا ليكون هذا يعني عبارة عن يعني رد اعتبار للمسلمين، وأن الهزيمة ليست هي الهزيمة النهائية، وأن هذا الأمر بداية، مؤتة بداية. وأمره النبي قال له أوطئ الخيل أرض البلقاء، وعقد له اللواء وقال له أخرج. كان معه 30,000 من الصحابة. ارتدت العرب على هذا النحو، والجيش لم يأتي بعد، لم يسر بعد. النبي توفي والجيش موجود في الجرف، مكان معروف في المدينة، والحال على هذا النحو. فلما ارتدت العرب وعزم أبو بكر على قتالهم كذلك، قيل له إذن أرجع الجيش أسامة، أرجع هذا الجيش 30,000 وانت وديهم الشام والعرب كلها مرتدة. فقال أتريدون أن أحل عقالا يعني عقده رسول الله؟ قال هذا عقال، هذا العقد الذي عقده الرسول هو الذي ربط له الراية بيده، أنا أحل هذه الراية؟ والله لو أكلتنا الكلاب لما حللت عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج بنفسه لتشييع جيش أسامة وقال له اركب وهو ماشي. فقال له يا أمير المؤمنين، هذا أصبح أمير المؤمنين، إما أن تركب وإما أن أنت، يا إما تركب فأكون أنا وأنت راكبين، يا إما أنا أنت ونمشي مشي مع بعض. هذا أسامة سن 17 سنة وهذا خليفة المسلمين. فقال له لا تنزل ولا أركب، تبقى أنت راكب وأنا ماشي، وأغبر قدمي في سبيل الله. وشيع الجيش حافيا ماشي على رجليه، وقائد الجيش شاب صغير أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو على جيش، وراح الجيش. طبعا هذا يعني بالنظر في في في في في معطيات الأمور وفي الواقع على الأرض، هذا تصرف شبه واحد مهدد بكل هؤلاء العرب الذين ارتدوا وبدأوا يعدون الجيوش لهجوم على المدينة، وهذا يرسل يعني جيش كامل مجهز بكل تجهيز ليحارب عدو بعيد عن الأمر في الشام وهو هنا، هذا معناه تضييع الأمر. ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا القرار الذي اتخذه الصديق من أعظم قرارات الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى أسقط الرعب في قلوب الجميع، وقالوا إن الخلافة، خلافة النبي الذي ترسل بجيش مثل هذا كانوا فائض عندهم ليقاتل الروم، إذن عندهم جيوش أكثر من هذا، وصعقوا لذلك فلم يهاجروا المدينة. ثم إن الصديق رضي الله تعالى عنه جيش الجيوش، جيش 9 جيوش بعد ذلك، وأمر كل جيش أن يذهب إلى جهة من جهات الجزيرة. ثم توالى الفتح بعد ذلك، الفتح والنصر المبين. لم يمت الصديق رضي الله تعالى عنه حتى أخمد هذه الفتنة التي كانت ممكن أن تستأصل الإسلام من جذوره، ولم يرجع أسامة رضي الله تعالى عنه حتى قتل من قتل أبا، اللي قتلوا الناس في موتى قتلوا بعد ذلك، وأرهب الروم إن المسلمين عندهم هذه القوة التي دي. ثم بعد ذلك أقول لم يمت الصديق رضي الله تعالى عنه حتى أرهب الروم في في في مكان في في في مكانهم، ثم بعد ذلك أنهى قضية الردة، ثم بعد ذلك سير الجيوش لفتح فارس والروم 2 شهرين فقط مكثها الصديق، كانت من أعظم يعني السنين في عمر هذه الأمة من حيث الإنجازات العظيمة. توج هذا جمعه لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا كان أعظم من أعظم العمل الذي وفق الله تبارك وتعالى الصديق والمسلمين في هذا الوقت إليه. ولو لم يفعل هذا لحصل فينا ما حصل في النصارى قبله. اليهود لم يكتبوا كتابهم إلا بعد موسى ب500 سنة، لذلك لا إسناد عندهم، وكتبوه أسفار، بعض الأسفار قالوا هذه صحيحة، بعضها ما هي صحيحة، بعضها كذا، بعضها أمور مفتراة، خرابيط التوراة التي جمعوها لا تحصى ولا تعد. نصارى لم يتمكنوا بعد عيسى عليه السلام رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء ليس لهم تمكين، وتلاميذه قليلون مستضعفون، فإن من أخص تلاميذه من أنكره لما أراد الرومان أن يقبضوا عليه أنكروه، قالوا ما نعرف. أخص تلاميذه بطرس الذي قال ابقوا معي، يقول لهم فيه كما جاء في الإنجيل ابقوا معي إلى الصبح يعني أستأنس بكم، فقال له بطرس أنا أبقى معك، فقال له والله تنكرني 3 مرات قبل أن يصيح الدين. وبالفعل أنكره 3 مرات لما جاء دخلوا به على قيافة اللي هو زعيم اليهود الذي أمر بسحبه وقتله، قال واحد هذا كان معه، هذا بطرس هذا كان معه، هذا صاحت امرأة أن هذا رأيته يعني في يوم من الأيام مع عيسى، فقال لا والله ما أعرفه ولا كنت معه ولا كنت هديه، وثلاث مرات وهو ينكره. الشاهد أن عيسى لم يمكن، عيسى عليه السلام رفعه الله تبارك وتعالى للسماء، ومع هذه الفئة القليلة من تلاميذه أوصاهم بأن يحملوا يعني الكتاب وأن يعني ينشروا الدين في في في العالم، لكن لم يكن لهم دولة ولا تمكين، لذلك لم يكتب إنجيلهم. وجاء وقت أصبح هناك 1000 إنجيل، الإنجيل الذي ألفه فلان، الإنجيل الذي ألفه فلان، كل واحد يعني ينسب له إنجيل من هذه الأناجيل، ثم اجتمعوا بعد ذلك في مجامع مسكونية إلى أن اتفقوا على 4 أناجيل فقط، قالوا هذه هي الصحيحة وغيرها ينبغي أن يتلف. المسلمون الله تبارك وتعالى أراد لهذه الأمة الخير فحفظ لها دينها، كما قال تبارك وتعالى إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هيأ الله تبارك وتعالى الصديق بأنه على طول يجمع القرآن كله في مكان واحد حتى لا يصبح هذا حفظ القرآن وهذا حفظ القرآن، بعدين هذا يكتب القرآن من حفظه وهذا يكتب القرآن من حفظه وهذا يكتب القرآن من حفظه، سيكون قرآن عبد الله بن مسعود وقرآن زيد وقرآن عمرو وقرآن عمر وقرآن فلان وقرآن فلان، لا، أصبح قرآن واحد، جمع القرآن في مكان واحد، وكان هذا من أعظم فضل الله تبارك وتعالى. قد أشار عليه بهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول بأنه لما استحر القتل في المسلمين في اليمامة، أشد حرب خاضها المسلمون ضد المرتدين، ويقول خالد بن الوليد يقول قاتلت في فارس والروم لم أجد أشد قتالا من بني حنيفة. بني حنيفة في نجد لما ارتدوا وأصبحوا مع مسيلمة كانوا هدول أشرس ناس في حربهم للإسلام والمسلمين، يعني أشد قتال من فارس والروم، حتى إن المسلمين قراء القرآن الشجعان اضطروا أن يحفر الإنسان لنفسه حفرة حتى لا لا لا لا لا يفر، ففي في في المعركة يحفر نفسه حفرة يدفن نفسه فيها ويقف مع سيفه أو رمحه يقاتل فيه وهو يعني موثق رجليه حتى لا يفر، وقتل منهم مقتلة عظيمة. وجاء عمر فقال له إن يعني إن القتل يعني قد استحر في حفاظ القرآن، وإني أرى أنه إذا استمر ذلك يعني ضاع من القرآن شيء كثير، فاجمع القرآن. ثم إنهم اتفقوا بعد ذلك وأمروا زيد بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى عنه أحد حفاظ الصحابة وشبابهم أن يجمعوا هذا، حتى لما أتوا به وقالوا له يعني إحنا أتينا بك لهذا الأمر هذا، فيقول زيد والله لو أمروني أن أنقل جبلا من مكانه إلى مكان آخر لكان أهون عليه. ثم قام بهذه المهمة وجمعوا القرآن. فبحمد الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه بقي هذا القرآن الواحد لا تختلف فيه الأمة. يقرأ الآن القارئ، أي قارئ يقرأ، واحد يخطئ في القرآن في أي مكان فيرده طفل صغير، طفل صغير وراه يقول له لا أنت غلطان في ذلك. ليش؟ لأنه قرآن واحد قد اجتمع عليه بحمد الله تبارك وتعالى، اجتمع عليه قراءة واجتمع عليه حتى رسمه، حتى رسمه بعد ذلك في زمن عثمان بن عفان كتبه في مصحف واحد، فاجتمع الناس بعد قراءته وبيت على رسم المصحف أنه هذا رسم المصحف لا يغير ولا يبدل، إلى يوم القيامة وحفظ الله تبارك وتعالى كتابه من التغيير والتبديل. الشاهد من كل هذا أن الله تبارك وتعالى قد هيأ لهذه الأمة أمور عظيمة تجتمع عليها على الهدى. فاجتماع على الصديق ثم الفاروق بعد ذلك ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم علي بن أبي طالب، هؤلاء خلفاء الله خلفاء النبي الراشدون، ثم هذه الأعمال العظيمة التي عملوها وأجمعوا عليها، منها أنهم قدموا الفاضل ثم الفاضل ثم الفاضل، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر بشهادة الجميع. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب في الكوفة لما بدأ الناس يفضلون بينه وبين عثمان وبين أبو بكر، فقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وقال لا يأتيني أحد يفضلني على أبو بكر إلا جلدته حد المفتري، أن هذا من الفرية. ثم بعد ذلك هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويقول لنا معه إن شاء الله وقفة أخرى، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما يعني حمل بعد أن طعنه المجوسي، يقول عمر بن الخطاب يقول علي بن أبي طالب مخاطبا عمر: ما خلفت أحدا بعدك أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. يقول ما في واحد بعد عمر أحب أن ألقى الله بمثل عمله مثل عمر، يعني أن عمر بن الخطاب ترك من العمل ما يتمنى كل عامل أن يكون له مثل عمله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه معالم للتمسك بها، من تمسك بهذه الأمور بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه تمسك بهذا الدين الذي هو دين الله تبارك وتعالى، ومن ذل عن هذا ذل عن الحق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه سنة الله، والله تبارك وتعالى حذر هذه الأمة من الاختلاف بعده، بعد هذا الدين الذي بينه الله تبارك وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأصحاب النبي هم المؤمنون، شهد الله لهم بالإيمان، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فشهد الله تبارك وتعالى لهم بالإيمان مع رسوله، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فهؤلاء أعلن الله تبارك وتعالى توبته على هؤلاء وأنهم داخلون في دينه وأن الله تبارك وتعالى بهم رؤوف رحيم. فهؤلاء من يتبع غير سبيل هؤلاء أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه مقدمة، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. أعني بقول هذه مقدمة مقدمة لبيان هذا الصراط الذي يجب على المسلم أن يتخذه إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن النبي قد أخبر بأنه ستحدث بعده فتن وأمور عظيمة، وقال ثم تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، كلما جاء فتنة قال إذا جاء فتنة قال المسلم هذه مهلكتي، فإذا ذهبت وجاءت الأخرى قال هذه هذا، وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. فالمسلمون يفتنون بفتن عظيمة، آخر هذه الفتن في آخر الزمان الفتنة فتنة الدجال، فتنة كبرى، فإن الدجال يأتي ويفتن الناس، يقول لهم أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ليس لكم إله غير رب السماوات والأرض الخالق، فيدعي الربوبية، ربوبية الخلق، وأنه ليس فقط إله الناس يعني معبودهم، لا، هو ربهم خالقهم ورازقهم ومتولي شؤونهم. وللأسف أنه طبعا يتبعه ناس كثيرون، وذلك أن معه من كان معه عاش في جنته في مطر نازل وأرض مربعة وخير من خير الدنيا، ومن كذبه في دعوته هذه ترك أرضهم محلة، وكانوا في شدة شديدة جدا. وقد أخبر النبي بأنه يأتي الرجل يعني يأتي حتى الأعرابي في البادية بعد ما تهلك إبله من المحل، ويقول له أرأيت إن أحييت لك إبلك أتؤمن بي؟ فيقول نعم، فيحيي له إبله. طبعا لما أعرابي وماتت إبله يقول له هذا يحيي إبله التي ماتت، يقول إنه هو هذا هو الله، فهذا يلاحق حتى الأعرابي هذا، ويأتي لرجل فيقول له أرأيت إن أحييت لك أبوي أتؤمن بي؟ يقول نعم، فيحيي له أبوي، ولا يكون هذا إحياء، وإنما يأتي بشياطين معه، فيأتي الرجل يأتيه يشوف إن هذا أبوه ويقول له أي بني هذا إلهك هذا ربك فآمن به، فيؤمن به. ففتنته فتنة عظيمة، فتنة الدجال فتنة كبرى، لا يترك بعدا من بلدان الدنيا إلا ودخلها إلا مكة والمدينة، وكثير من كذلك من أهل مكة والمدينة يخرجون إليه، فالنبي أخرج بأنه يخرج 70,000 من داخل المدينة يتبعون الدجال، فتنة كبرى. وهذا اختبار، اختبار وابتلاء، الله يبتلي عباده بما شاء. فالفتن تأتي وتظل تتوارد على هذه الأمة هكذا إلى هذه الفتن. وطبعا من فتن فتن خلاص، اللي يقول للدجال نعم أنت الله خلاص، هو هو الدجال في جهنم، هذا الدجال. الرسول يقول ما من أمة ما من نبي إلا أحذر أمته من الدجال، إني قائل فيه قولا لم يقله نبي قبلي، وإن ربكم ليس بأعلم، وأن المؤمن عليه أن يصبر. واقرأوا فواتح الكهف أو خواتم الكهف فإنها فتنة وعصمة من الدجال، واصبروا على ذلك، فإن جنته نار وناره جنة، جنة التي معه هي النار وناره هي الجنة، اصبروا على هذا. فالمؤمن مأمور بالصبر على هذه الاختبارات، وإنما يكون في مكان لابد أن يصبر على الفتن وأن يعتصم بحبل الله تبارك وتعالى، بكتاب الله، بسنة نبيه، بهذا الدين حتى يلقى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقف الصلاة.